تفسير الآية 101 من سورة البقرة، يقول تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي هذا مزيد من البيان لتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم ومراوغتهم، أي وهم حين جاءهم رسول مرسل من عند الله وهو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم المصدق أي الموافق لما معهم من الكتاب وهو التوراة والإنجيل وغيرهما، والمؤيد والمؤكد والمبين والمتمم لها، وليس مخالفا لأي شيء من أصولها، بما يدل على تمام صدق هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها، وذلك التوافق هو لأن مصدرهم واحد وهو الله تعالى، وكلهم يدعو إلى عبادته أي طاعته وحده بلا أي شريك، وإلى اتباع كل أخلاق الإسلام. فليس أمامهم إذن إن كانوا عاقلين منصفين عادلين إلا الثقة التامة فيه والإيمان به، فلا يصح ولا يعقل أن يكونوا هم أول من يسارع إلى أن يكفر به أي يكذب به، من حيث وجب أن يكونوا أول من يسارع إلى أن يؤمن به، لأنهم أصحاب كتاب هو التوراة وأهل علم وأدرى الناس بأنه من عند الله، وأكثرهم تأكدا بأن الرسول الذي نزل عليه هذا القرآن هو الصادق الأمين كما يسمونه فيما بينهم. فتكذيبهم له هو ضمنا تكذيب لما معهم. لما جاءهم به نبذ أي ترك وألقى فريق منهم، وليس كلهم، حيث بعضهم لم ينبذ بل صدق كتاب الله وهو القرآن العظيم وراء ظهورهم أي خلفهم، بما يفيد أنهم تركوه بطريقة فيها تكذيب وعناد واستكبار ومراوغة واستهزاء، كأنهم يجهلون أنه من عند الله تعالى، وكأن حالهم حال الجهلة الذين لا يعلمون شيئا، الجاهلين بحقيقته وعظمته. والمقصود أنهم يعلمون تماما صدق كل ما فيه، فهم إذن قد كفروا عن علم مؤكد لا عن جهل. هذا ومن المعاني أيضا أنهم نبذوا كذلك التوراة التي معهم مع نبذهم للقرآن، فخالفوها لما رأوها تأمرهم باتباعه وهو المصدق لها، وباتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم به، وكأنهم لا علم لهم بشيء من ذلك.